بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب. عنوان باب سجود السهو. فصل عفوانك. فصل في سجود السهو. فصل دون فصل والمتروك يعني ترك المصلي. نعم. والمتروك عفوانك. قال أحسن الله عليك: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. نعم. والمتروك ثلاثة أشياء: فرض يعني الركن، إذا ترك المصلي ركنا فهذا لا ينوب عنه شيء، لأن الركن لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، لا بد من الإتيان به، يأتي به ثم يسجد للسهو إذا يأتي به، إذا كان الزمان يعني قريب. فإن طال الزمان يعيد الصلاة الجميع، مثل لو سلم ترك ركعة ثم تذكر يأتي بها بالركعة ويسجد. فإن خرج طال الفصل أو أحدث عاد الصلاة الجميع. كذلك لو ترك الركوع أو السجود أو ترك قراءة الفاتحة وهو إمام منفرد أو ترك سجدة، لا بد من الاعتناء بها، ما يجب السجود السهو، يأتي بما تركه وبما بعده. إذا كان في السجدة مثلا ترك الركوع وسجد ثم تذكر لما رفع رأسه من السجدة الأولى يقوم ويأتي بالركوع وبما بعده. أما إذا لم يتذكر إلا في الركعة الثانية لغت الركعة الأولى التي ترك فيها الركوع وصارت الركعة التي بعدها عوضا عنها. وإذا سلم وترك ركوع من ركعة يأتي بركعة إذا لم يطل الفصل، فإن طال الفصل أو انتقل وضوءه عاد الصلاة من جديد. هذا الأركان ما تسقط سهوا ولا عمدا ولا جهلا ولا تجبر بسجود السهو. أما الواجبات فإنه إذا ترك عمدا بطل في الصلاة، وإذا تركها سهوا جبرها بسجود السهو، وإذا ترك التشهد الأول نافيا يجبر بسجود السهو لأنه واجب مخصص. ترك تسبيحة الركوع والسجود على القول بأنها واجب، الجمهور يرون أنها مستحبة، يأتي بسجدتين ويكفي وهكذا. وأما السنة فأمرها أوسع، السنة هذه ليست واجب، إن شاء الله سجد لها وإن شاء لم يسجد. نعم. ها؟ العلماء يقول إذا شك في ترك الركن فكتركه، الشك في الركن كتركه، كان تركه يأتي به. إذا شك في قراءة الفاتحة يأتي به، إلا إذا كان الإنسان كثير الوساوس في كل شيء يشك هذا يطرح الوساوس، أو كان اشتك بعد أداء العبادة بعد أن انتهى صلى، ولما انتهى من الصلاة لما كان يصلي ما عنده شك، فلما سلم قال يمكنها شكيت بعد هنا ركعت ولا ما ركعت، هنا صليت ثلاث ركعات ولا أربع ركعات، هذا يطرح. أو مثلا توضأ ما عنده خلاف يعني متيقن، فلما انتهى من الوضوء قال شكيت هنا مسحت رأسي ولا ما مسحت رأسي، أطرح الشك بعد العبادة ما يلتفت إليه، لكن إذا كنت في نفس العبادة هذا نعم تعمل. وكذلك إذا كان يطوف بالبيت الطوف مع يعني متيقن، فلما انتهى الطوف راح للسعيد شك الله يمكن طوف ستة ولا سبعة ما عندي إشكال، يطرح الشك بعد العبادة لا يطوف بالبيت. نعم. ها؟ سنوات يأتي ولو بعد سنوات يقضي الصلاة كلها، صلاة اللي ترك من الركن يأتي بها. وش قد صلواته كلها هكذا وجاء جاهل هو إلى هذا خلاص يبتدي الصلاة الجديدة، ما دام جاهل يقطع يعيد الصلاة الحاضرة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في الصلاة أن يعيد الصلوات الماضية، وإنما أمر بعيد الصلاة الحاضرة ما دام طول عمره هكذا. نعم. الله عليك يا شيخ، إذا انتهى وترك واجبا سهوا طال الفصل يسقط. نعم. يسقط إذا طال الفصل عندهم أو أحدث. نعم. إذا كان في نفس الركعة يأتي به وبما بعده، وإذا كان ما تذكر بعد ما تلبس في الركعة الثانية لغت هذه الركعة ويأتي بدلها بركعة. نعم. قال الشارح: سجود السهو مشروع للخلل الحاصل في الصلاة، سواء في ذلك صلاة الفرض أو النفل، وفي قول لا يشرع في النفل. الصواب مسوف النفل. نعم. قال فلانك ثم ضابط الشارح فلانك ثم ضابط سجود السهو إما بارتكاب شيء منهي عنه منهي عنه في الصلاة أو ترك مأمور به. الغرض نفعل أنه ترك الشيء المأمور به. نعم. فلانك قال كذلك وفي ضبط طول الفصل قولان للشافعي الأظهر الأظهر ونص عليه في الأم أنه يرجع فيه إلى العرف والقول الآخر ونص عليه في البويطي أن الطويل ما يزيد على قدر ركعة. لا نقرب إلى العرف يرجع إلى العرف ما مثل الشيء ما هي عنه لا مثل فلانك مثل قال كزيادة قيام أو ركوع أو سجود أو قعود في غير محله على وجه السهو مثلا ترك المأمور به كترك ركوع أو سجود أو قيام أو قعود واجب هذا اصطلاح ثم هذا منهي عنه. نعم نعم يأتي بالسجدة ويتشهد يأتي بالسجدة ويتشهد ويسلم. نعم أحسن الله عليك. والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس الماتن قال والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره لكنه يسجد للسهو. كان المقصود بالمسنون هو الواجب عند الحنابلة مثل التشهد الأول إذا تلبس بالركعة قام نسي التشهد الأول تلبس بالركعة لا يعود إليه ويسجد للسهو سمه مسنون. نعم الحنابلة يسمونه واجب. نعم أفلانك مثل له مثل التشهد الأول القنوت في الصبح ها التشهد الأول القنوت في الصبح التشهد الأول القنوت في الصبح عند الحناء عند الشافعية أنه واجب التشهد الأول وهذا فيها الأقوال قيل ركن وكذا. نعم طيب نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. مش أثر الهيئة المسنونة قال الهيئات هي الأمور المسنونة غير الأبعاد كالتسبيح وتكبير الانتقالات والتعود ونحوه. هذه التكبيرات عند الشافعية سنة عند الحنابلة واجب. والهيئة لا يعود إليها إيش؟ قال عفوا عنك والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. يعني ترك مثلا التعود ترك البسملة ترك مثل الزيادة عن تسبيحة الركوع والسجود لا يعود إليها ولا يسجد لها لا يعود إليها بعد تركها ولا إيش ولا يسجد للسهو. قال عفوا عنك والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. نعم هو كان يقول المتروك إما ركن وإما واجب وإما مستحب ثم الواجب هو المسنون ثم المستحب الهيئة صلاح للشرعية. نعم فرنك قال الشارح لأنها ليست أصلا ولا تشبه الأصل. نعم إذا ترك الإنسان مثل الدعاء في التشهد الأخير هذه سنة ما يحتاج سجد ما سبح للتشهد واحدة في الركوع وفي السجود التسبيحة الثانية والثالثة سنة ما يحتاج لها. نعم أحسن الله عليك. وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات يبني على اليقين وهو الأقل. نعم إذا شك في عدد الركعات يبني على اليقين وهو الأقل إذا شك صلاة ثلاثة وأربع يجعل اليقين ثلاثة وكذلك في الطواف بالبيت شك الطواف شوطين ثلاثة يعمل باليقين وهو الأقل إلا إذا كان عنده غلب الظن إذا كان عنده غلب الظن يعمل بغلب الظن ويسجد سجدتين بعد السلام يبني على غلبة الظن ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. أما إذا كان عنده شك ولا عنده غلب الظن فإنه يعمل باليقين وهو الأقل ويسجد سجدتين قبل السلام. نعم فلان قال وإذا شك في عدد الأول على ما جاء في حديث ابن مسعود أنه يبني على اليقين والثاني يعني على الأقل حديث أبي سعيد يعمل بالأقل ويسجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم فلان وإذا شك في عدد الركعات وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد له سجود السهو ومحلها قبل السلام وهو سنة. نعم قال فلان فصل وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. نعم. وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح وإذا استوت حتى تزول وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. نعم هذه تسمى أوقات النهي الخمسة. أوقات النهي الخمسة عند بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وعند قيامها في قبيل الظهر حتى تزول، وعند بعد العصر حتى تشرع في الغروب، وعند شروع في الغروب حتى يتم غروبها. هذه تسمى الأوقات الخمسة، ثلاثة أوقات قصيرة وقتان طويلان. وقت قصيرة عند طلوعها حتى ترتفع، وعند شروعها في الغروب حتى يتم، وعند قيامها حتى تزول، ووقتان طويلان وهما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى شروع في الغروب. هذه الأوقات لا يصلى فيها. وجاء ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. اختلف العلماء في ذوات الأسباب، هل تفعل أو لا تفعل؟ على قولي فالجمهور على أنها لا تفعل، قال هذه الصلاة الخمس لا يفعل فيها أي شيء، وقدموا حديث النهي لأن أصح وأكثر، هذا حديث النهي صحيحة وهي أكثر، فلا يصلى في أوقات النهي، إذا دخل المسجد يجلس ولا يصلي. وذهب جمع من العلم ومذهب المحققين إلى أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، ما له سبب يفعل وما ليس له سبب لا يفعل. وذوات الأسباب مثل تحية المسجد، سنة الوضوء، صلاة الجنازة، إعادة الجماعة، صلاة الكسوف بعد العصر، هذه ذوات الأسباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وسنة الوضوء في قصة بلال أنه ما توضأ إلا صلى ركعتين في ساعة من الليل أو نهار، ويعرف الجماعة كذلك صلاة الكسوف. أما إذا كان جالس بعد العصر وليس له سبب فيحرم عليه أن يقوم يصلي. والمؤلف رحمه الله مشى على مذهب الشافعية على القول بذوات الأسباب تفعل، وهذا هو الصواب. وقالوا إن حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا عام، وحديث هذا عام في أي شيء؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عام في جميع الصلوات سواء تحية المسجد أو غيرها، وحديث إذا دخل أحد المسجد الفاجد حتى يصلي ركعتين عام في جميع الأوقات، خاص بإيش؟ خاص بتحية المسجد. وحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عام في إيش؟ عام في الصلوات خاص في الوقت. والعلماء لهم يقول كل واحد عام من وجه خاص من وجه، لأنه عام خاص من وجه، والأصول لهم كلام في هذا. والجمهور يقدمون حديث النهي، يقول ما تفعل فيها لا تسمى مطلقة. والمحقق بعض المحققين بعض العلماء يرى فعل ذوات الأسباب وهو الأرجح. نعم أرجح فعل ذوات الأسباب كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم صلاة الجنازة كذلك صلى فيها من ذوات الأسباب، هذه الأوقات القصيرة. الأوقات القصيرة حديث عقبة بن عامر عند مسلم ثلاث ساعات إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تغرب الشمس يعني تضيف الغروب. نعم وقت الزوال في خلاف، الصواب أن الجمعة ليس لها وقت زوال لما جاء في الحديث ما معناه ثم قام يصلي حتى إذا دخل الإمام، فهو يدل على أنه يستمر يصلي حتى يدخل الإمام. نعم نعم إيه تعارض محظور، ما في تعارض، ما ينطبق على هذا. إيه كل حديث نهي هذا عموم وخصوص، حديث لا صلاة بعد العصر عام في الصلاة خاص في الوقت، وعلي إذا دخل أحد المسجد فاجد صلاة، لكن عام في الوقت خاص بإيش؟ عام في الصلاة خاص بإيش؟ في الوقت. نعم هذا من خصوصيات الصحيح. نعم شو. نعم انتهى انتهى فلانك شو هذا؟ قال فلانك فصل صلاة الجماعة سنة مؤكدة. سم قال فلانك على عبارة الزاد لكن تضم نفسها، قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي أن المرأة تضم نفسها في الحال التي يشرع للرجل التجافي، كما في حال الركوع والسجود يشرع للرجل مجافاة العضدين عن الجنبين، وفي حال السجود مجافاة العضدين عن الجنبين والفخذين عن الساقين، والمرأة لا تجافي بل تضم نفسها، فإذا سجدت تجعل بطنها على فخذيها وفخذيها على ساقيها، وإذا ركعت تضم يديها. والدليل على ذلك القواعد العامة في الشريعة، فإن المرأة ينبغي لها الستر، وضمها نفسها أستر لها مما لو جافت. هكذا قيل في تعليل المسألة. والجواب على هذا من وجوه: أولا، أن هذه علة لا يمكن أن تقاوم عموم النصوص الدالة على أن المرأة كالرجل في الأحكام، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن هذا الخطاب عام لجميع الرجال والنساء. ثانيا، ينتقض فيما لو صلت وحدها، والغالب والمشروع للمرأة أن تصلي وحدها في بيتها بدون حضرة الرجال، وحينئذ لا حاجة إلى الانضمام ما دام لا يشهدها رجال. ثالثا، أنهم يقولون إنها ترفع يديها في مواضع الرفع، ورفع اليدين أقرب إلى التكشف من المجافاة، ومع ذلك يقولون يسن لها رفع اليدين لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. فالقول الراجح أن المرأة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء، فترفع يديها وتجافي وتمد الظهر في حال الركوع، وترفع بطنها عن الفخذين والفخذين عن الساقين في حال السجود. هذا إيش؟ هذا في شرح الممتع أفلان. والكلام يقول الحديث ضعيف. حديث تضم الحنابلة يقول لك المرأة تضم نفسها، والحديث مرة الحديث. نعم أفلان. من الشافعية قالوا إيش؟ قال المرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء. نعم. وذكروا من هذا الشيء. نعم تضم نفسها. والحديث أفلان اللي في سنن البيهقي. حديث يزيد بن أبي حبيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان إذا سجدت، فقال لهما: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. فيه رجل مسروق وهو سالم بن غيلان أيضا. مسروق يعني متهم. نعم نعم. وفق الله جميع طاعته وصحبه وجمعه.